السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد مر بنا أن أول البدع التي وجدت في صدر هذه الأمة هي بدعة الخوارج، وهم الذين يخرجون على ولاة الأمور ويسبون الأموال والذرائع ويقتلون الأبرياء، يكفرون بالذنوب، يستحلون الخروج على أئمتهم وولاة أمورهم، يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله بعضا مما ورد فيهم ولم يستوه الأحاديث اختصارا، أتبعهم بذكر بعض من يشاركهم وهم اللصوص الذين يعتدون على الآمنين في بيوتهم، إما أن يهتكوا الأستار، وإما أن يكسروا الأبواب، وإما أن يتسلقوا الحيطان ويقفزون في داخل الدور، إما لأخذ أموال نهبا أو غصبا أو اختلاسا أو سرقة، وإما للاعتداء على المحارم بفعل فاحشة أو اختطاف أو نحو ذلك. هؤلاء قد تكلم عليهم الفقهاء. الفقهاء في كتب الفقه ذكروا باب الصائل وكيف يدفع، واللص وكيف يرد، وكيف يدفع، واللص وكيف يرد. وذكره هنا الخلال، وذكر فيه شيئا مما ورد عن الإمام أحمد أو عن غيره من الأئمة، وما ذاك إلا أن لهم شبه بالخوارج في اعتدائهم على المحارم ونحوها، ولأنهم يوجدون كثيرا في كل زمان، فكم وجد من تسلق حائطا أخذ ما قدر عليه نهبا أو غصبا أو اختلاسا، وكم وجد من كسر الأبواب ودخل في داخل الدور. لا شك أن أهل الدور في هذه الحال إن قدروا على أن يردوه بالتي هي أحسن بالتخويف والترويع ونحو ذلك ردوه، فإن خشوا أن يفتك بهم إذا كان معه سلاح فاتك، فإن لهم أن يقاتلوه بما معه من القوة إذا لم يستطيعوا تخويفه وإرهابه حتى يخرج، أو لم يستطيعوا الاستعداء عليه بالشرط أو بالقوات التي مع من حولهم من رجال الدولة ونحوه، فلهم والحال هذا دفعه بما يندفع به، ولو لم يندفع إلا بقتله. وقد مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه شهر سيفه على لص دخل في بيته، يقول الراوي فلو لم نرده عنه لقتله، وذلك لما ورد في الأحاديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وورد أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي، فقال لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. فقال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فقال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رخص في قتاله ولو كان في ذلك قتله، وما ذاك إلا لاعتدائه وظلمه وهتكه الحرمات وتسلقه الحيطان وهتكه للأبواب واعتدائه على ما لا يحل له. كل ذلك أباح قتاله. وبكل حال فالإنسان يدفع بما يستطيعه. إذا كان اللصوص كثير ويخشى أنهم يقتلونه، فله الحال هذه أن يتخلص منهم بما يستطيع، ولو أعطاهم مالا يندفعون به، ولو تركهم ماله، ولكن لا يتركهم ومحارمه، ولا يتركهم ونفسه، إلا أن يغلبوه فيصبروا على القتل إذا كان قصدهم فعل الفاحشة أو قصدهم قتل النفس. فيقول مثل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما قال له إن دخل علي داري، فقال كن كخير ابني آدم، ثم قرأ قول الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثم إلى آخر الآيات في قصة ابني آدم. بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن الدفع وعرف أنه لا قوة ولا قدرة له فاستسلم، فأمره إلى الله والله ينتقم له عاجلا أو آجلا. ونستمع الآن إلى كلام الخلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد: كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي، قال ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق، قال يقاتلهم دون ماله. قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال لا أدري أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له: فيقاتل عن أهل رفقتي؟ قال يقاتل عن ماله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله: إن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه. قال نعم تغيثه ولا تقاتله، لأنه لم يبح لك أن تقتله، لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، وإنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال أعفني عن الجواب فيها. قلت: أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال: ليس يصح هذا، وإنما هو من قتل دون ماله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ذكر في هذا: إذا اعتدي على جارك أو على رفيقك في السفر اعتدى عليه اللصوص أو البغاة وقطاع الطريق الذين اعتدوا عليه وأنت تنظر فاستغاثك واستنصرك وهم مسلحون مثلا قد لا تقدر على دفعهم أو تخشى على نفسك إن دافعت عن جارك أو عن رفيقك تخشى أن تتعرض للقتل. وكأن هذه الروايات عن الإمام أحمد ليس فيها جزم إلا في الرواية الأخيرة، ليس فيها جزم بأنك تقاتل مع جارك أو مع رفيقك إذا خشيت على نفسك القتل. ولعل أحمد اقتصر على النص في قوله: من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، من قتل دون نفسه، لم يقل من قتل دون جاره، والرواية بذلك ضعيفة. لكن وردت أدلة فيها ما يبيح أو ما يؤكد لك أن تنصره ولا تخذله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ومثل قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. في هذا دليل على أنك تنصره ولا تسلمه للأعداء، وأنت تقدر على أن تنصره بقدر ما تستطيعه، لا تسلمه لأعدائه، وكذلك لا تخذله، يعني توهمه أنك سوف تنصره ثم تتخلى عنه، فإن في هذا شيء من التغرير بالمسلم. وإذا كان المسلم أخاك وهؤلاء أعداء لكما معا وهم قطاع طريق ومحاربون وحراميون يقصدون فعل الحرام، إما أن يفعلوا فاحشة بأهله أو به، وإما أن يغتصبوه ماله قهرا وجهارا، وأنت تقدر على أن تكفهم، فإن من حقك أن تساعد أخاك المسلم وتنصره. لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه وتحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. وكذا قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من البر، إذا رأيت أخا لك يعتدى عليه بمرأى منك ومسمع، قد صال عليه صائل واعتدى عليه عدو، فإن لك أن تنصره بما تستطيع. هذا إذا كان عندك قدرة على الاستطاعة والمنعة. وأما إذا خشيت على نفسك فإن في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة. إذا عرفت أن هؤلاء الأعداء لا يقتصرون على قتله بل يقتلون من قاتل معه، فإن من استطاع الهروب أو الاختفاء فإنهم يفعلون ذلك، فبعض الشر أهون من بعض. باب ما يتوقع في قتله إذا دفع عن نفسه إلا إن لحقه في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية.

بعدما يحاول ردهم بتخويف وتهديد وإرهاب وإظهار قوة إذا لم يرتدعوا بالزجر أو لم يرتدعوا بالوعظ. فإذا عرف أنه لا قدرة له ولا مقاومة له فيعطيهم من المال ما يندفعون به ويسلم على نفسه أو على بعض ماله. فإن أرادوا المال كله فله أن يدفعه إليهم ليسلم على نفسه، ولكن إذا كان معه قدرة على مدافعتهم فدافعهم ولكنه قتل، فهو كما سمعنا من قتل دون ماله فهو شهيد. وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنهم يدافعون بدون القتل، وذلك لأنهم يدعون الإسلام، لم نخرجهم ولو كانوا لصوصا من دائرة الإسلام، ولكنهم معتدون مستحقون للقتال، فلأجل ذلك لا يتجرع على قتلهم ابتداء، بل يدفعهم بما يندفعون به بترهيب أو نحوه. فإذا كانوا يندفعون بالضرب بالعصا لم يضربهم بالسكاكين، إذا كانوا يندفعون بالسكاكين لم يضربهم بالسيف، إذا كانوا يندفعون بالسيف مثلا بقطع يد أو عضو لم يقاتلهم بالرصاص وهكذا، بل يقاتلهم بما يندفعون به. فإذا وصلوا إلى نفسه فليس له الحال هذه إلا أن يقاتلهم ولو قتل منهم عددا، ولو قتلهم أو قتلوه فما له صبر على مقاتلتهم، وليس له قدرة أو ليس له أن يمكنهم مما يريدون من أخذ أو من انتهاك محارمه أو من الفتك بنفسه. وإذا فعل ذلك فإن له أجر شهيد، وإنهم والحال هذه معتدون، ولا قصاص في قتلهم إذا قتلهم، لأنهم أهدروا أنفسهم، وكذلك لا قصاص فيما أخذ منهم لو أخذ منهم شيئا فأتلفه كأن كسر أسلحتهم أو ما أشبه ذلك، فله الحال هذه أن يفعل ذلك بهم ولا غرامة عليه. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد الضرب حتى تقتله، وإنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة، فذكر كلاما كثيرا، وقال قتال اللصوص والخوارج جائز، وقال لا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا صرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم. هذا فيما إذا تغلبت على اللص فليس لك أن تقتله، لأن إقامة الحدود والعقوبات إلى الحاكم إلى السلطان. فمثلا إذا كان اللصوص واحدا أو عددا واجتمع عليهم أهل الدار أو الجيران قبضوا عليهم وأسروهم وأوثقوهم رباطا فلا يقتلونهم، لأن شرهم قد أمن ما داموا قد أوثقوهم وأسروهم، فليس بعد ذلك يخاف منهم ضرر، فيسلمهم إلى السلطان ليرى فيهم رأيه. وأما إذا أثخنوهم بالجراح، إذا جرحوهم في يد أو في رجل أو في ظهر أو في عنق فانصرعوا أو انصرع أحدهم، فليس لهم أن يجهزوا عليه ولا يقولون سوف نقتله، بل يتركوه ويسلمه أيضا لولي الأمر، فولي الأمر له أن يعالجه، فإن شفعي أقام عليه الحد بعد ذلك بما يناسبه، وإن مات من آثار الضرب فالحق قتله. فهذا فيما إذا تغلب عليهم. إذا عرف أنهم سيتغلبون عليه لكثرتهم ولقلة من يساعده، ففي هذه الحال يبذل ما يستطيعه في كف شرهم. باب كراهية اتباعه إذا ولى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل اللص إذا كان مقبلا تقاتله، يقاتل اللص. قال: إذا كان مقبلا تقاتله، وإذا ولى فلا تقاتل. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوي: كما قال قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف، قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. قال إسحاق: كما قال. قال: حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب سمع أبا عبد الله قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له: فإن أخذ مالي وذهب أتبعه. قال: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص، يعني فلم ير بأسا عليه قاتله، فذكره وابن عمر قد دخل، فذكره وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. قال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال: حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقفى بعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعته يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا. فأما إن كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تتبعه وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه. قال وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولى فلا تطلبه ودعه يذهب عنك. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. قال وأخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبد الله فإن هرب أتبعه. قال لا إلا أن يكون متاعك معه. هذا فيما إذا تخلصت منهم وهربوا هل تتبعهم أو لا تتبعهم. لا شك أنك إنما تدافع عن نفسك أو تدافع عن مالك، فما داموا يدافعونك ويقاتلونك ويهددونك فلك أن تهددهم ولك أن تدفع ولك أن تدافع. لكن إذا هرب اللص وولى فهل تتبعه أم لا تتبعه؟ هذه الآثار كأنها تفضل عدم أن تتبعه، بل اتركه ما دمت قد تخلصت منه وقد سلمت على نفسك وعلى مالك، وأنت إنما تقاتل من قاتلك. فما دام قد هرب أو قد ولى وأيس فلا تتبعه، إلا إذا كان قد انتهب شيئا من مالك، أخذه نهبا أو غصبا وذهب وأنت تنظر، ففي هذه الحال لك أن تلحقه، أن تدركه إلى أن تخلص مالك، سواء كان راكبا أو راجلا لك أن تدفع، أن تمشي وراءه إلى أن تتسلم منه ما أخذ من مالك قهرا وظلما. لكن ما دام أنه هرب منك بدون أخذ مال فليس لك أن تتبعه. وهكذا مثلا لو كنت قد جرحته فخاف وذهب فليس لك أن تجرحه مرة ثانية لكونك قد سلمت من شره. روي أن علي رضي الله عنه لما انفصلوا من وقعة الجمل التي حصل فيها القتال بين طائفتين من المسلمين. لما انفصلت الحرب قال علي: لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح، أي لا تعجلوا قتل الجريح بل اتركوه، فربما تعافى لأنهم إخواننا قاتلوا في فتنة. وكذلك لا تتبعوا مدبرا لأنه هرب، فلا تتبعوه وتقتلوه. فيقال هكذا في من تقاتلوا من المسلمين سواء على مال أو على محارم أو نحو ذلك، أو في فتنة بينهم، يقال من ولى منهم فلا يتبع، وليس مثل الكفار في حالة قتالهم مع المسلمين. إذا رأيناهم انهزموا فلا نتركهم، بل نسير وراءهم ونأسر ونقتل ونحو ذلك، لقوله تعالى فشدوا الوثاق، يعني أوثقوهم وأسروهم. فهذا فيما إذا ولى. ويرى بعض العلماء غير الإمام أحمد يرى أنه يجوز أن تتبعه ما دمت عرفت أنه لص وأنه سارق وأنه بهذه الصفة وهذه صفته، وأنت قادر على أن تتبعه وفي إمكانك أن تدركه، سواء على سيارة مثلا أو على دابة أو على قدمه، وفي إمكانك أن تدركه ولو على سيارة، ثم في إمكانك أن تأسره وأن توثقه وثاقا ورباطا يمنعه من التفلت، وتسلمه لولي الأمر وتقول: هذا اعتدى علي، ولكنه لما أيس هرب فأدركته وأسرته، فهو إليكم، أخشى أن يعترض على غيري فأدبوه بما يرتدع به. تعتبر نفسك رجل دولة، لأنك إذا دفعته دافعت عن المسلمين، فالمسلمون يد واحدة على من ناوأهم، يجير عليهم أدناهم ويدفع عن أقصاهم. فإذا رأيت أن هذه جبلته وطبيعته وأنه لا يتخلى عنها، إذا تخلى عنك فسوف لا يتخلى عن غيرك، وأنت قادر على التمكن منه وتسليمه لولي الأمر ليقيم عليه من الحد ما يستحقه ويزجره ويزجر أمثاله، فافعل ذلك حتى يندحر ويندحر الأشرار. باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدهم وغير ذلك. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قيل لأحمد بن حنبل: رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجد فيه. فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال: قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم، يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل، قال: فيضربهم بالسيف، قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته، قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له فإن أخذ مالا وذهب أتبعه؟ قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو، فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب، وإن لم يلقه يلقه إليك ثم ضربته، وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ شياك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص يعني لم ير بأسا على قتاله، قد ذكره قال وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف مصلة صلتا. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لأبي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال ليس ابن عمر أخذ السيف لولا أن منعناه. قالوا فيضربه؟ قال لهم للرجل أن يمنع ماله ونفسه يعني بكل ما. وأخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أديس قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن لصا دخل عليهم فأصلت ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. قال حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أن أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت له في أن يخرج عليه؟ قال وهم يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك. قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن داود. سألت أبا عبد الله فذكر المسألة، فذكر لأبي عبد الله المناشدة للص في غير الفتنة، فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبت. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. وهذا أيضا في دخول اللصوص في الدار، قد ذكرنا أن بعض العلماء قال يبدأهم بالمناشدة والتخويف، فيبدأ أولا بوعظهم وتحذيرهم وإرشادهم ونصحهم، فإذا رأى أنهم مستمرون في الاعتداء انتقل إلى تخويفهم بالعذاب الأخروي، فإذا رأى أنهم لا يبالون بذلك انتقل إلى تخويفهم بالدولة وبرجالها، فإذا رأى أنهم آمنون وأنهم لا ينزجرون انتقل إلى تخويفهم بنفسه، وأظهر أنه ذو قوة وذو قدرة ومنعة ومدافعة، فإذا رأى أنه لا يؤفيد فيهم انتقل إلى تخويفهم بأنه سوف يتصل بالمسؤولين والجنود وسوف يأتي بمن يتقوى بهم وأنه سيقوى عليهم. لكن قد تقول ومتى يتركونه حتى يناشدهم هذه المناشدات؟ فإنهم إذا كانوا أشرارا وقطاعا لا يتركونه لحظة، بل يقضون عليه في لحظته فيقتلونه ويأخذون ما يريد إذا رأوا أنه سوف يردهم. لا يتقبلون منه هذه الحالات ما داموا غالبا يكونون مسلحين ويكونون عددا أقوى وأقدر من صاحب الدار ونحوه، ولو كان معه أهله ولو كان معه أولاده ولو استعدى بجيرانه فقد يكونون أغلب وسلاحهم أقوى فلا يمكنونه من هذه المناشدات. فلأجل ذلك سمعنا في بعض الآثار عن الإمام أحمد أنه قال وهل يمكنونه حتى يفعل, يعني حتى يناشد, إنهم قد يبدأونه. فيرى بعضهم أنه يبدأهم قبل أن يبدأوه, ولعل هذا يختلف باختلاف أحوال اللصوص سواء كانوا في بر أو في بلد, يختلف باختلاف أحوالهم. فإذا رأى أنهم أكثر عددا وأنهم أقوى منه وأقوى سلاحا وسلاحهم فاتك لا يقاوم ما معه من السلاح, قد يكون سلاحه عصي أو سكين أو نحو ذلك لا تفتك كما تفتك أسلحتهم, فعند ذلك له أن يستسلم أو يعطيهم مطلبهم ما لم يصلوا إلى نفسه أو يصلوا إلى محارمه. وله أن يبدأهم بالقتال إذا رأى أنه سوف يخفف من شرهم, أن يبدأهم بالقتال. واستدل على ذلك بفعل ابن عمر الذي تكرر كما سمعنا. باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أولا ما الحكم في ذلك؟ قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه, قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله, فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له, وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم, أيقاتلهم أو يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الأولى. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له, يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله. قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطى ماله خلى سبيله ولم يخلي سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس, وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده فقتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. يعني أنه يختلف الحال باختلاف اللصوص, فتارة يكونون كما سمعنا أقوى منه سكينة وسلاحا وفتكا فيغلب على ظنه أنه إذا قاومهم قتلوه, ففي هذه الحال لا يقاتلهم لأن في ذلك تعريض للقتل, فيكون داخلا في قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا شك في ذلك وقال لعل الله ينصرني عليهم ولو كانوا أكثر عددا فإنهم قد ينخذلون إذا خذلتهم وإذا أظهرت لهم قوة وشدة فيكون ذلك سببا في انخذالهم, فله الحال هذه أن يدفعهم بما يستطيع ولو قاتلهم. على كل حال إذا عرف أنه سوف يقتل فلا يعذب نفسه للقتل, بل يسلم لهم ما يطلبون ويهرب أو يتخلص منهم، وإذا رجى أنه سيغلبهم فلا يسلمهم بل يدافع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتله، ومن قتل دون ماله فهو شهيد.